ثم بعدين يصادف منطقة بردة وبعدين يتكاثف وينزل لنا مطر ايه سرعة عذب سائق شراب. اذا فهناك صلة بين الشمس سراج وبين وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يجوا العلماء عند المعصرات وبرضو يقفوا فيه. اولا لازم نبحث المعنى اللغوي معصر يعني ايه. معصر من اعصرة. اعصرة اللغة بمعنى حان وقت انجاب الجارية. جارية معصر يعني حان وقت انجابها يعني صالح يعني حاضر فهي ابتدأت تصنعه لعملية الانجاب. هذه وكان مجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصره. معصر يعني فتاة ناهد بلغت سن الانوثة اللي ممكن تصلح. نعم. يبقى اذا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اي ايه من ايه. بعضهم يقول الرياح بعضهم يقول السحب يقول قمم الجبال. المهم انها من شيء اعصر يعني حان وقته انجاب. الريح بتحمل السحاب انما مش كل ريح تحمل السحاب لازم يبلغ منطقة فيها بردة علشان يتكاثف وينزل. كذلك الجبال مش كل جبل له قمة ينزل عليه مية لازم جبل يكون على مستوى عالي. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فإسقاء الماء الفرات مرتبط بإيه؟ برواسي شامخات. لذلك أنت لما تيجي مثلا في واحد اسمه إيه والله ما بعرف أنطق اسمه صح اسمه هت شم سم عامل دائرة معارف لخط الثلج الدائم مصورة لخط الثلج الدائم يسمي خط الثلج. خط الثلج الدائم يعني الذي يدوم فيه الثلج. لاحظنا في رسم الخط ده ان الخط بادئ من خط الاستواء عالي وبعدين ماشي كده ناحية مدار السرطان ينطى وبعد ذلك ينتهي الى ان يصل الى مستوى سطح البحر. وجدوا ان اعلى قمة هناك في المنطقة الاستوائية من 16 الى 17 الف قدم. فإذا راح مدار السرطان عند 23 درجة يبقى 13 ألف قدم بس. يبقى الارتفاع في خط الثلج نزل عند مدار السرطان وبعدين مشي لحد عرض 50 طلع 6000 قدم. خط عرض 60 بقى 4000 قدم. عند خط عرض 70 خط الثلج بقى على سطح الايه سطح البحر. إذا خط الثلج عامل كده كل ما يبعد عن المنطقة الحارة ينزل خط الايه خط الثلج. وبنعرف ان خط الثلج قمم الجبال كلها مغطاه بالثلوج وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت ما يمكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر وبعدين فوق الصفر بربع درجه بنص درجه بكذا الى كذا. الثلج بيقولوا اللي متصل بهذه المساله يفضل يسيح لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال يقوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل تفضل مية نازلة ايه دائما. لكن الرياح قالوا ان الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتوجع كل ما فيها من مية على الثلج وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون ايه بدون ماء. اما معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط الثلج بيمدها تفضل من غير مية. قال لك لا عملية الرياح عملية الرياح. ولذلك آية النور بتشرح لنا الايه العملية ألم ترى أن الله إيه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمة يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم أن كل سحاب يجيب مطر. يقول لك لا ده لازم سحاب من ذكور ومن أنوث لازم فيه كهربائية موجبة وكهربائية سالبة ويجتمعوا مع بعض وتيجي الإيه نتيجه العمليه. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ارسلنا الرياح على واقع كنا بنفهم انها بتلقح النباتات وبعد ذلك عرفنا ازاي نجيب عداوه. يقول ارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. يبقى اذا مش هي الواقع اللي انتم بتشوفوه برضه بتلقح الموجبه والسلبه ويختلطوا وينزل الايه ينزل المطر. ده كلام ادانا العلم جزاء الله خير على العلم النشاط الزيني ادانا هذه الايه لنا هذه المعلومات. إذا قول الحق سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني متدفق لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفا. شوف الدقة، حب ونبات وجنات، دقة في التعبير ما يمكن يقولها إلا خالق. اولا النبات والجنات الالفاف لازم لها من جراثيم بذريه علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الاصل. ان كنت انت بتشوف شيء ماليش حب فهو في الاصل جاي من حب. والا فمثلا ادم لما جه كده يا رجل الاول جاب له ربنا بيده وقال له اجذره بقى واستنى لما ينضج وبعدين كل منه، لا بد ان يكون قد اعد له الاشياء اللي ياكلها. اذا فكل شيء لازم له مهبط. كنا احنا بنزرع الان باشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها فلازم يكون لها اصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الابداء وآية الله، سيروا في الارض شوفوا، لان الارض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل. انما سيروا في الارض وروحوا للحتات الاماكن التي لم تطأها قدم انسان، تروح للاماكن التي لم تطأها قدم انسان تجد فيها انواع من الاشجار وانواع من الفواكه وانواع من كذا. وجدت ازاي دي؟ اذا عمليه الزرع مش بتاعتك، ده انت عمليه الزرع استفدت منها اولا وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى اذا لازم تكون موجوده اولا حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتفت الأغصان على إيه؟ على بعض. وجنات إيه؟ ألفافا. بعد أن يتكلم الحق عن مظاهر قدرته وإبداعه ومظاهر حكمته المودعة في هذه الأشياء ينتقل إلى المعنى المقصود، لأن المسألة تكذيب بيوم الفصل، تكذيب بيوم الدين. فبيقول الكلام ده كان صح تكذبهم لو انني لم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا ولم اصنع كذا، وبما انني صنعت اذا ما تكذبوش الا قلت عليه وانه لازم يكون فيه. ان يوم الفصل كان ميقاتا. فكأن الاشياء والايات المحسه المشاهده التي كما قلنا لم يدع احد انه اوجدها ما دامت منسوبه الى الله، كان يجب ان الذي صنع هذه الاشياء لا نكذب ابدا اننا سنلقاه في يوم الفصل. ان يوم الفصل كان ميقاتا. كلمه كان ان يوم الفصل كان ميقاتا تدل هذه الايه على ان الذين يستعجلونه يريدون ان ينفعل الله لاستعجالهم فيعجل اليوم عما وقده. متى الساعة؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله لا ينفعل اليوم، لأن الانفعال تغير والحق لا يتغير. فليس معنى ذلك أنكم تنكرون يوم ربنا يعمل عملية يقول هم بينكرهم والله ما جبنوا منهم الفصل. قال لا، أصله أنه كان ميقات وبقدر وموقوف وأنا لا أنفعل لهم، وأن دول ناس عيوبهم صغيرة وهو أنا حنفعل للخلق. ده نظام معمول ونظام مرسوم أزلا، ولا يمكن أن يجعلني إنسان من خلقي أخرج عما رسمته. إن يوم الفصل كان ميقات. ميقات يعني وقت معلوم وله حد. فلا تظن أنه سأنفعل لمن يقول منكرا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ولا متى الساعة. كل ده ولا عندي له تأثير لأنني لا أنفعل لخلقي، لأن الانفعال تغير والتغير على الحق سبحانه وتعالى ايه ممتنع. وكلمة يوم الفصل، كلمة الفصل نفسها تدل على ان في ايه؟ فيه التحام، التحام في قضية من القضايا، ده يقول حق وده يقول باطل. فبعد ذلك حين يجيء يوم الفصل تبان المسائل، الحق يجي على جنبه والباطل يجعله. ان يوم الفصل كان ايه؟ كان ميقات. يوم ينفخ في الصور، دي اكنها بداية الايه؟ بداية يوم الفصل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني زي ما بيقول يوم ندعو كل إناث بإيه؟ بإمامهم، أو أهل كل سيئة في صف لوحدهم. هؤلاء مثلا هم الزنا، هؤلاء هم آكل الربا، هؤلاء هم إيه؟ آكل السحت، هؤلاء هم الجائرون، يعني كل جماعة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولذلك هو الحديث بيرويه ابن مردويه، ابن مردويه يرويه عن معاذ بن جبل، ان معاذ بن جبل حينما قرأ قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سأل رسول الله عن ذلك،